لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أو التودد إليه معنى الصور اللي هيذكرها هنا هي في الأصل ليست من الملاة، لكن لو صدرت عن حب للمشركين أو رغبة في إعلاء شأنهم أو أي عمل قلبي آخر أو رضا بما عندهم، أي عمل من أعمال القلوب الأخرى، صارت من الموالاة. أما إذا تجردت عن أعمال القلوب، لو كانت الأفعال دي مع وجود بغض القلب وعدم المداهنة على الظاهر أو الجوارح، فالصور دي تكون حلال، تكون مباح. الغرض من ذكر الصور دي هو منع الغلو في الولاء والبراء. الولاء والبراء زيه زي سائر عبادات الشرع، حصل فيها نوع من الجفاء ونوع من التفريط، غلو وتقصير. وإن كان اللي أظهر على الناس التقصير، لكن ده لا يمنع من وجود نوع من الجفاء والغلو في هذا الباب. أظهر صوره في زماننا، صورة المقاطعة أو الدعوة للمقاطعة، الدعوة لمقاطعة المنتجات الأجنبية. الدعوة لمقاطعة المنتجات الأجنبية زيها زي سائر أبواب التعامل المباح. إذا كان فيها مصلحة للمسلمين جازت، وإما فيها مفسدة على المسلمين حرومة. فطلع علماء يفتوا بأن اللي يشتري إزازة بيبس كولا يبقى مشارك لليهود والنصارى، ربما يكون قد ارتد عن الإسلام. الطريق اللي هم العلماء دول اللي أفتوا إن اللي يروح يحارب مع الأمريكان ضد الأفغان يبقى كفر بالله، يبقى معلهوش حاجة. فالهم اللي دي القضية دي زيها زي سائر القضايا، حصل فيها نوع من الإفراط والتفريط. فعشان كده بنذكر الصور الجائزة بعد ما ذكرنا الصور غير الجائزة. والأول صورة الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي. يقول من أدلة ذلك حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضا قبول أبي بكر رضي الله عنه الدخول في جوار ابن الدغنة. يقول وليست العلة في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة، ولكن للتمكن من نصر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو النجاة من إزاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله تعالى، وهذا بشرط ألا يكون على حساب أحكام الإسلام. زيه الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي، الاستعانة بالمشرك الأصل فيه المنع، الأصل في الاستعانة بالمشركين المنع. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستعين بالمشركين، يستثنى من ذلك صور، يعني ده زي أي نهي مطلق يقيد منه ما يقيده الدليل. البعض اعتبر المقيدات دليل على إلغاء الأصل، دليل على إلغاء الإطلاق، ففتح باب الاستعانة بالمشركين على مصراعي. والبعض الآخر لم يلتفت إلى التقييدات ديت، وإنما فضل يتعامل مع الأمر على إطلاقه. لما حصلت حرب الخليج حرب الخليج الأخيرة اللي هي العراق غزت الكويت وهددت السعودية بالضرب، فعلا ضرب صاروخين على حفر الباطن منطقة في السعودية. فساعتها صدرت فتوى من لجنة الفتوى على رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان من ضمن أعضاء اللجنة الشيخ العثيمين والشيخ عفيفي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي. صدرت فتوى بجواز الاستعانة بالأمريكان لحماية السعودية من بسط صدام. أثر الفتوى ديت أو وقع الفتوى ديت كان حاجتين. على بالنسبة للحكومة، فتوى صدرت في إن أنتوا تستعينوا بيهم علشان يحموكم من بسط صدام، فالحكومة جابتهم وخلتهم هم أسياد البلد وعايزين يزودوا قوات يزودوا، عايزين يقللوا يقللوا، عايزين يمدوا المعاهدة يمدوا. ده الغرض هنا هو من الغرض من الأمريكان هنا مش هو مجرد حماية واحد مظلوم لن يستطيع أن يأتي بحقه، مش هيقدر إن هو ينتصر لنفسه، لا، ده بقى المسألة فتح الباب على مصراعيه والتحول إلى عبيد عند الأمريكان. طبعا نفس الحال حصل في الكويت وكان اشد يعني. الاتجاه الاخر او رد الفعل الثاني، ناس كفروا اعضاء لجنه الفتوى. في محمد المقدسي عمل كتاب اسمه زل حمار العلم، بيقصد بيه الشيخ ابن باز رحمه الله، كفر فيه الشيخ ابن باز. ليه؟ لان الشيخ ابن باز رحمه الله كان قال في كتاب نقد القوميه العربيه أن الاستعانة بالمشركين لا يجوز بحال، فهل ابن باز استحل ما أقر بأنه حرام؟ والمسألة دي هي حرام، ولو سلمنا أن هي فيها خلاف فابن باز كان بيقول أنها حرام ثم استحلها، فكفر الشيخ ابن باز بسبب ذلك. طبعا المسألة ما كانتش استحلال ولا حاجة، إنما الحكم أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار. الفتوى انه اذا كان داعيا، ولا اذا كان داعي الى الله سبحانه وتعالى وليس له بد من الاستعانة بالكافر او الهلكة، او على الاقل يعني الاستسلام للظلم ملوش يد بدفع الظلم، فعند ذلك يجوز الاستعانة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ابو بكر، كما فعل المسلمون في هجرة الحبشة الاولى وهجرة الحبشة الثانية، في هجرتي الحبشة كل ده كان من قبيل الاستعانة بغير المسلم بغرض الحماية. فبنقول ايه، المسألة فيها كان فيها اتجاهين خاطئين. الاتجاه الاولاني وصفوا، اللي هو اتجاه الحكومة، وصفوا الصورة لجنة الفتوى على ان الامريكان دول هيجوا تحت الاوامر والسيادة السعودية، مش هيجوا سادة، وهيجوا لطرق الخطر وبعد كده يخرجوا، ما لهمش اي يد في الاقامة وما لهمش اي حرية في ان هم يحددوا الوقت اللي هيقيموا فيه. بينوا لهم او اثوهم بان او يعني وصفوا لهم بان صدام حسين ده رابع اقوى قوة في العالم، وبالتالي بقى كل الجيوش العربية لو اجتمعت على ان هي تتصدى ليه مش هتعرف تعمل معاها حاجة. فكان توصيف يعني في الكثير من المغالطة، وصدرت الفتوى بناء على هذا التوصيف. فبنقول زي ما بنقول كده حصل فيها الشطط في اتجاهين، اتجاه فتح الباب زي ما انتوا عايزين اقعدوا زي ما انتوا عايزين تقعدوا وخدوا اللي انتوا عايزين تاخدوه، حولت السعودية من دولة غنية لدولة يعني بتقترض ودولة مديونة. أول مرة الديون تدخل السعودية كانت بعد حرب الخليج. المهم نقول إيه، ديت الصورة حصل فيها نوع من الغلو والجفاء، مسألة الاستعانة بغير المسلم لغرض الإسلام. في بقى صورة شبهها اللي هي صورة اللجوء الشيخ، صورة اللجوء الشيخ دي نطلب من الإخوة إنهم يعملوا بحث فيها. اللجوء السياسي هل هو من الاستعانة المحرمة ولا ايه حكم الحكم؟ لا انت تدور على المصادر. على فكرة موثوق المصادر بتاع كتاب بتاع الحاكم معرفة علوم الحديث في المصطلح، شوفوا على المصدر ده بالذات علشان خاطر يعني اسهل لكم ان النتيجة بتاعت البحث هتبقى ايه. فوجئت بالعكس خالص يعني. لا ده الكتب دي عشان يفكروا، ولا فاحنا اتفقنا قبل كده وقلنا قبل كده ايه صورة البحث، المقدمة والخاتمة، والبحث موضوع بيتقريب. احنا قبل كده اتكلمنا كلام تفصيلي في ازاي الانسان يحضر بحث. الصورة الثانية المؤاجرة والمبايعة مع المشركين. يقول قال البخاري في صحيحه: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ثم ساق بسنده عن خباب رضي الله عنه: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أنا والله حتى تموت ثم تبعث. فلا، قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيك. فأنزل الله: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين. إن الإنسان يؤاجر المشركين. يقول كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين. لما بنقول الإجارة مع المشركين ليست محرمة، مش معنى كده إن هي جائزة على إطلاقها. يقول الشرط الأول أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، الآخر ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلم. يقول: وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصماع في حواني يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعة له. قال ابن قدامة: لا تجوز إجارة المسلم للذمي بخدمته، نص عليه أحمد. يقول هنا الإجارة الأصل فيها الكراهة، الأصل فيها الكراهة. فإن كانت لضرورة وتوافر فيها شرطان رفع في الكراهة. الشرط الأول أن يكون العمل حلال. الشرط الثاني أن يعود ألا يعود بضرر على المسلمين. ده بالنسبة لعموم الإجارة. أما الإجارة على صنعة معينة يعمل له حاجة معينة فلا خلاف في الجواز. واحد ميكانيكي وواحد نصراني رايح يودي له العربية، خياط واحد نصراني رايح يودي له الثوب، هو ده رايح له في الدكان بتاعه. يقول الكافر هيروح للمسلم علشان خاطر يصنع له صناعة معينة في الحدود بتاعه اللي هو بيسموه الأجير المشترك. هو الأجير المشترك هيبقى أصلا يحرم عليه إن هو يعمل في شيء محرم. وفي صورة اللي هي أن يؤجر نفسه فيما فيه ذلة، فده حرام بالإجماع. وإنما اختلفوا في بعض الصور، هل يا ترى دي فيها ذلة أم لا؟ أشهر الصور يعني اللي يكاد يكون في اتفاق عليها صورة أن يؤجر نفسه لخدمة الكافر، يؤجر نفسه لخدمة الكافر. ليه بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم على عدم جوازها، وبعض أهل العلم قال بجوازها بشرط عدم الذلة، إن هو لا يكون له كالعبد. ممكن نقول ان هو زي النهارده كده اللي هو بيسموه مدير المنزل، الجماعه اللي هم الاثرياء قوي، بيجيب شويه خدامين ويروح حاطط عليهم ريس، الريس ده بيبقى اسمه مدير البيت او مدير المنزل، ده هو مؤجر لخدمه، بس خدمه ليس فيها اثبات، مش هو اللي هيكنس له ولا هيطبخ له ولا هيعمل حاجه، ده هو مشرف على الخدامين اللي موجودين، كان هو في الاخر خدام. هما هنقول الجزء المتفق عليه، الفقه المتفق عليه هو حرمة ما فيه ذلة للمسلم. الصورة الثالثة البيع والشراء، قال البخاري باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب، يعني قصد الباب دوت هو إثبات جواز البيع والشراء مع أهل الحرب، مش زي ما بيقال وجوب المقاطعة وإن اللي ما يقاطعش يبقى ده ممن والى الكفار ومن يتولاهم منكم فإنه منهم، والكلام ده. يقول كنا عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شيء. طبعا الحديث ده فيه جواز البيع للمشرك، إن كان المشرك هنا ده مطلق، قد يتناول، قد يعني يكون المشرك ده من أهل الذمة، أو على الأقل هو مستأمن، ما دخل للنبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، فهو مستأمن. الصورة اللي أصرح منها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث ثوب كعب بن مالك في غزوة تبوك، وفيه أنه جاء نصي من أنباط الشام وكانوا يأتون المدينة يبيعون طعامهم، فأهل الشام في الوقت ده كانوا أهل حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك إنما كانت حربه مع أهل الشام بالإضافة لأهل الجزيرة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعقد صلحا مع أهل الشام، لسه محاربين. مع ذلك لما جاء النبط دوت كان الأنباط كما يعني هو ظاهر الحديث، إن كان الأنباط يأتون إلى المدينة كان المسلمين يعطونهم الأمان لأجل البيع، ولو كان البيع محرم لما جاز إعطائهم الأمان. وأصرح منهما حديث أمامة بن أثار رضي الله عنه أن أقسم أن لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد بهم الجوع أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثونه فأذن لثمامة أن يبيعه. وقت ده مكة كانت في شدة الحرب مع المسلمين، أرضى قبول الهدية منهم والإهداء إليهم، قبول الهدية منهم ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى إليه أكيدر دومة الجندل. كذلك أهدى إليه المقوقس، وأهدى إليه النجاشي، مع الخلاف في الإهداء ده كان قبل الإسلام وأم بعد الإسلام. أي مكان فقد أهدى إليه المقوقس وهو كافر. وكذلك أهدى ملك أيلة إحدى ملك الروم في بلاد الشام، أما الإهداء للكفار فده جاء فيه حديثين عن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أسماء رضي الله عنها، هو حديث متفق عليه، أن يستأذنك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها، تصل أمها يعني تديها فلوس الصلة اللي هي المال والهدية، جاءت أم أسماء إلى أسماء وكانت كافرة، فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة أفأصلها؟ اختلف العلماء ما معنى وهي راغبة، هل هي راغبة في الإسلام أم راغبة في الصلة؟ أي مكان قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. كذلك أثر عمر رضي الله عنه وكذلك متفق عليه، هو كان له أخ مشرك أهديت إلى عمر حلة حرير فأهداها إلى أخيه المشرك. الصورة اللي بعد كده رد السلام، دي اختلف أهل العلم فيها ما بين الوجوب والاستحباب والإباحة. بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فعليكم هنا ده أمر، هل الأمر ده يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ولا يفيد إيه؟ فبعض أهل العلم قال إن ده أمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والبعض الآخر قال لا ده أمر بعد الحظر وهو يفيد أصل المشروعية. كثير من أهل العلم على إن الأمر ده لم يكن هناك حظر أصلا، النبي ما منعهمش من رد السلام، وإنما كان المسلمين يردون يقولون عليكم السلام، كان اليهود يقولون السلام عليكم على الموت، فكان المسلمون يردون ويقولون وعليكم السلام، كما جاء مفسر في أحاديث أخرى إن اليهود تقول السلام عليكم فقولوا لهم وعليكم. الراجح هو قول الجمهور إن ده أمر مطلق لم يكن أمرا لا بعد حظر ولا بعد توهم حظر، وبالتالي هيفيد ما يفيده الأمر وهو الوجوب. الصورة اللي بعد كده، الانتفاع بما عندهم، الانتفاع بما عندهم مما فيه مصلحة للمسلمين، ما يدخل في التشبه المحرم. بنقول يجوز لبس البنطلون والقميص لعموم البلوى، هل يجوز ركوب العربيات لعموم البلوى؟ العربيات ده اختراع للكفار، أول لما ظهر ده كان في بلاد الكفر. الفرق بين الأمور العادية وفرق بين الأمور اللي فيها مصالح للمسلمين، الآلات ونحوها دي فيها مصالح للمسلمين. وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم آلات حرب لم تكن معروفة عند العرب، أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من آلات الكفار، مثل الدبابات والخنادق. الدبابة دي عبارة عن خشبة جامدة بيشيلها جماعة ويمشوا بيها عشان خاطر يحتموا من رمي المنجنيق، السهام يعني الصخرة بالمنجنيق. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق وده لم يكن من سلاح العرب، كذلك اتخذ الخندق وده لم يكن من سلاح العرب. الآلات دي خارج مسألة التشبه. مراعاة مسألة الانتفاع بما عندهم هي الواقع. يعني ايه الواقع؟ المشركين تنبهوا جدا لمسألة الانتفاع بما عندهم، فاتخذوا مما عندهم ذريعة تستطيع بها ان هم يغزوا المسلمين في عقر دارهم. فحاول المسلمين ان هم يرسلوا بعثات تتعلم في فرنسا، كان ايام محمد علي. نعم. فبعد اخذ ورد علماء الازهر رفضوا ان ترسل بعثات الى بلاد الكفار ممن لم يتعلم علوم الشرع. محمد علي قال لهم احتملنا وما العلوم الشرع. المهم من هنا لهنا يعني كحل وسط اتفقوا ان هم يطلعوا البعثات ويطلعوا مع البعثات واعظ ديني. واعظ الديني دوت يشوف يعني كرئيس على البعثة، واي حاجة يشوفها مخالفة للشرع تحصل من افراد البعثة ينهاهم عنها. رجعت البعثة وعلى رأسها المشرف الديني دوت الرئيس الديني بتاع البعثة وهم كلهم علمانيين. الرئيس الديني رجع ده علشان خاطر يألف كتب في الحضارة ومظاهر الحضارة اللي عند الفرنسويين، وازاي ان هم بيرقصوا والنساء بتخالط الرجال ومن غير ما يحصل الفواحش اللي الاسلام عمال يحذرنا منها، وازاي بيخلو الرجل بالمرأة وما بقاش في بينهم الا كل طهارة وكل مش عارف ايه. صار عنده طبعا يعني فراحت البعثات ديت عشان خاطر تنتفع بما عندهم، راحت بدعوة الانتفاع بما عندهم، وراحت ومعاها مشرف ديني او رئيس ديني. في الحقيقة ما كانش مجرد مشرف، ده كان رئيس على البعثة. راحوا ورجعوا ويعني قد شربوا التغرير يعني حتى السمانة. اذا قلنا بجواز الانتفاع بما عندهم فلابد من النظر الى الواقع في الفتوى. ده كحكم تبقى الفتوى. كل سنة بيحصل تكريم للاوائل على مستوى الجمهورية، سواء في مرحلة الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعة، بيجيبوا مجموع معين بيتعرض عليهم إن هم يروحوا يطلعوا بعثة من البعثات، مش بعثة، يطلعوا ترفيه سياحة لمدة معينة. من ضمن الناس اللي طلعوا الرحلات ديت كان الدكتور احمد الطيب اللي هو شيخ الازهر دلوقتي. احمد الطيب كان جايب امتياز في الازهر في الفلسفه، قسم الفلسفه الدينيه. فجات له بعثة لفرنسا، راح فرنسا رجع أشد من الرفاعة الصوتي تقريبا، بيوجد يعني 90% من أنواع الرأس الفرنسي. شوف بقى لابس عمة وجبة وطيب ومش عارف ايه وكده، فلابد من النظر في الحال بتاع الناس اللي رايحة علشان خاطر تنتفع، ولابد ان هو يكون على درجة عالية من فهم خطط الغرب وشبهاته، وإلا فالناس ديت لما راحت مكانتش رايحة وهم فسقة، فمكانوش رايحين وهم فجرة، لا ده كتير منهم كان رايح وهو ملتزم. حجم الشبهات اللي دخل عليهم كان أضخم من إن هم يعرفوا إن هم يلتفتوا إليه. فالصحفاوي كانوا بيقولوا له: أنت الإسلام عندكم بيحرم الاختلاط بين الرجل والمرأة علشان قضية الزنا، أهو تعالى بقى تشوف الاختلاط عندنا بين الرجل والمرأة. فهو نسى إن اللي بيعرض عليه النتيجة ده عدوه، عدوه بيقول له: شوف بقى مدمازيل فلانة مصاحبة مسيو فلان بقالهم 20 سنة لحد دلوقتي، هي مدمازيل لسه بكر يعني، وهو لازال مسيو فلان، ما بقاش مش جوزها ولا حاجة، حب عفيف بريء بقاله 20 سنة، مفيش بقى لا كان الشيطان سارسهما اللي انتوا بتقولوا عليه، ولا كانت الفاحشة، ولا ما كانش في حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليها ديت. فين بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان سارسهما. ليه؟ ان هو بيعرض له النتيجه ديت عدوه، مش هو اللي نزل وتتبع هل يا ترى الكلام ولا لا، ونسي ان ده خبر البشر، ونسى ان خبر الوحي اسبق من خبر البشر. وهلم جرى، فنقول حجم الشبهات ده حجم ضخم جدا. فاذا كانش اللي طالع ده فاهم ودارس الشبهات ديت كويس، هيطلع ويرجع اسوأ من اللي كان. صلاح حسين اول لما طلع فرنسا استقبله واحد اسكيت، القسيس دوت خلى بنته المرافقة بتاعته، حسب ما هو بيقول يعني في قصة حياته، إن هو عاش معاها أجمل وأطهر قصة حب، لم تعرف الشهوات الجنسية ولا النزوات البهيمية لها طريق لحد ما مش عارف يتجوزها، كان أول مرة يقربها لما يتجوزها، الراجل ما قربش منها غير في الحلال يعني. ففين بقى الكلام اللي أنتوا بتقولوه؟ فبنقول حجم الفتن بيبقى ضخم جدا، وحجم الشبهات بيبقى ضخم جدا، ومحتاج انسان يكون فقيه علشان خاطر يعرف انه يرد على الشبهات. وده بيبقى نادر، ان معظم المتفوقين اللي بيطلعوا لبلاد الغرب هو من تفوقه بيبقى مش فاضي يتعلم علوم الشرع، فضلا بقى ان هو يتعلم الشبهات اللي موجوده عند الكفار ورد الشرع عليها. فبيروح ويرجع بغير الوجه الذي ذهب به. كان من ضمن الطرائف ان احمد زويل بعد ما رجع من بره يعني، بعد ما رجع من امريكا، عمل بقى البتاع بتاع البحث العلمي، المركز بتاع البحث العلمي اللي هو عمله دوت، ومش عارف قائد النهضه العلميه، وزير مش عارف التكنولوجيا والكلام اللي هو بقى فيه ده. فبيقولوا يعني ليه التجربه دي ما نجحتش؟ هو كان عامل مشروع زي اللي عامله في مصر هنا في امريكا ونجح جدا يعني. بيقولوا اشمعنى في مصر ما نجحش نفس النجاح اللي نجحه في امريكا يعني، خصوصا ان هي الدوله مسخره امكانياتها كلها تحت ايديك ومش عارف ايه، هل ده عيب في الاداره؟ هيقولوا ده عيب فيك يعني، ولا بيقولوا هل يا ترى ده عيب في الاداره ولا عيب في امكانيات المصريين؟ فهو كان الجواب بتاعه ان انا يعني مش هقدر ان انا انجح النجاح اللي نجحت في امريكا. هو بالنسبه للنجاح، انا نجحت في امريكا نجاح ممتاز، المشكلة من ايه؟ فقالوا ان انا مش قادر انجح في مصر بسبب الفول المصري. هو الفول هو اللي واقف عقبة قدامه في ان هو يطور مصر. في حين هي الفول المصري ده الأكلة الشعبية. هناك في الساعة في أمريكا الوجبة الشعبية هناك الهوت دوج. الهوت دوج ده ترجمته يعني الكلاب السخنة. بس هو مش لحم كلاب ولا لحم خنازير. لحم كلاب بيتحط عليه خمرة. حط عليه يعني انواع من الخمور وانواع من التوابل بحيث يبقى مسكر ويبقى حامي جدا، ولحم خنزير. فهو يعني الفول هو اللي منعه من النجاح، والهوت دوج هو الكلاب السخنه ديت هي اللي هيئت له النجاح. الفول بيبقى حجم الفتن ضخم، اضخم من ان هو يستطيع ان هو يتصدر. سبع تزوج الكتابية. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي مما أحل الله لكم يسألونك ماذا أحل لكم. يقول: أراد بالمحصنات الحرائر دون الإناء. اشترط في نكاح الأمة أن هي تكون مسلمة، زي مش فاكر أخدناها الكلام ده ولا مخدناهوش. المهم إن الشرع أجاز الزواج من المحصنة الكافرة إذا كانت من أهل الكتاب. والمحصنة ده اسم بيجمع عدة أنصاف: العفة والحرية أكبر وصفين يتوقف عليهم صحة الزواج من الكتابية، إن هي تكون عفيفة بمعنى ليست زانية. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحبار. المسافحة هي العاهرة، متخذة الخدم هي التي لا تمكن من نفسها إلا رجل واحد. ده اللي بيسموه دلوقتي البوي فريند. فكلا الأمرين الشرع نهى عن ذلك، ده يمنع الزواج من الكتابية. وكذلك طبعا لو كانت أما ومفيش إماء دلوقتي. يقول: قيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، هو مذهب الشافعي. فقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. الإسرائيليات ده يحتاج لدليل للتقييد. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ده لفظ عام، تخصيص الإسرائيليات يحتاج لدليل. قيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. دوت لي وجه، لأن الحربية ليست معصومة الدم والمال. الزواج منها يجعلها عرضة للأسف، يعني عرضة لأسر المسلمين. يقول: وقد كان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى التزوج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا. دول بقى نفس الحكاية اللي قلناها في الانتفاع بما عندهم، فنقولها في الزواج ان هو فرق بين الحكم والفتوى. كان الحكم هو الجواز فيبقى الفتوى، تقول لابد من التنبه هنا الى ان هذا الزواج لابد ان يظل معه بغض هذه المرأة على دينها. دي الناس بتعملها مشكلة كبيرة جدا، يقول لك ازاي هيتجوزها من غير ما يحبها. يقول والله انت فرق بقى بين ان هو هيتجوزها عشان بيحبها، يحبها بمعنى يشتهيها، وده لا يتوقف على الحب القلبي، الاشتهاء ده لا يتوقف على الحب القلبي، او يحبها بمعنى الحب اللي هي المودة والرحمة اللي ربنا جعلها بين الازواج، وده اذا هو عجز عن ذلك فخلاص، والا فكم من زوجين يعني ليس بينهما لا مودة ولا رحمة ولا سكين ولا اي حاجة، ومع ذلك هما متجوزين، فازاي هو هيتجوزها من غير ما يحبها؟ والله لو كان المقصود بالحب الاشتهاء فخلاص ده شيء موجود في فطر البشر، مش عليكم السلام وكذا، مش متعلق بيه عمل قلبي. إذا كان مقصود به المودة فدوت غير ممتنع لا بين المسلم والمسلمة ولا بين المسلم والنصراني. إذا كان يعجز عن ذلك فنقول له لا يجوز لك الزواج. طبعا مسألة جواز الزواج من النصرانية معظم الناس بيستغلها في الحصول على جنسيات الدول الغربية، كل واحد يسافر أمريكا يروح يشتغل له مثلا في مطعم ولا يشتغل له أي شغلانة، يدور على واحدة أمريكانية يتجوزها. أولا بقاء الأمريكيين على النصرانية ده في نظر أكثر الأمريكيين على العلمانية، لا بيؤمنوا لا بالمسيح ولا بعيسى ولا بيؤمنوا بحاجة خالص، أكثرهم ملاحدة يؤمنوا بإله مطلق وخلاص، فدول ليسوا أهل كتاب. لو سلمنا إن هم أهل كتاب هنقول لا يوجد فيهم الإحصان بمعنى العفة، بل أغلبهم بيبقوا عاهرات، واللي مش عاهرة منهم تبقى ممن يتخذ الأقدام، بل عندهم قمة التخلف هو العفة، عندهم العفة دي عقدة نفسية، البنت لو كملت سن معين ولم تزني يبقى دي معقدة نفسية. لو سلمنا الدوم ده ان هو هيلاقي واحدة نصرانية فعلا وهيجدها عفيفة، فنقول يبقى مسألة ان هم حربيين، هم حربيين، هو هيدخل عندهم بعدين لكن يبقى ان هم اهل حرب. نقول التسليم للحكم حاجة والفتوى اللي مترتبة على الحكم حاجة تانية. ثمانية إظهار الموافقة للكفار عند الإكراه والتقية. الإكراه أخذناه أكثر من مرة، مرة في الأمر بالمعروف ومرة في الملة، فمش هنعيده. يبقى الكلام في الفرق بين الإكراه والتقية. فين الفرق بين الإكراه والتقية؟ التقية برضو أخذناها في المنة. إيه الفرق بين الإكراه والتقية؟ إيه الفرق بين الإكراه والتقية؟ الإكراه ده واحد بيطلب منك ان انت تفعل ويهددك بالأذى لو لم تفعل، ده الإكراه. يبقى انت عندك فرصة ان انت تشوفه هينفذ ولا لأ، تهرب وهكذا. التقية ده انت تحت سلطان الكفار، ولو ظهر منك عدم الموافقة لهم ساعتها مش هيستنوا ان هو يقول لك يا ترجع يا اما نعمل، لا ده هو اول لما تظهر عدم الموافقة فيقرأ بك البأس، هيقتلك هيحبسك هيغرمك غرامة مالية. فالإكراه ده بيبقى استجابة لتهديد، اما التقية فدية نزول عن خوف وخايف وبيترخص لأجل الخوف ده. الإكراه له شروط منضبطة، أما التقية فشرطها الوحيد هو الخوف مع السلطان، انت خايف منهم وانت في سلطانهم، ده شرطها الوحيد. بيبقى فيها ابواب، بيبقى فيها مجالات واسعة. يعني ايه حد اظهار الموقف؟ يا ترى يتسند اسمائهم ولا يلبس شعار دينهم ولا ينطق بكلمة الكفر؟ كل دي حاجات هو يعني ايه راجعة لقدر. تظهره لهم فبيبقى ساعتها كل انسان بيفتي نفسه. وبيبقى الاصل في الباب دوت حمل المسلمين على السلامه والبراءه، وبيبقى الامر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني هو لو عارف ان الكفار يرضون منه هيستاهل ان هو يقول لهم ان اسمه جورج، ولو قال ان اسمه محمد هيقتلوه. فلو قال لهم ان هو جورج وراح على مثلهم صليب، التقية الرخصة له في ان هو يقول ان هو اسمه جورج، فيبقى لبس الصليب في حقه كفر. عايز السلام يبقى لبس الصليب في حقه كفر، كفر بلبس الصليب رغم هو يقول انا جورج او يلبس الصليب. الاثنين كفر، تسمت اسماء الكفار التي هي علم عليهم، او يقول انه كافر على ملة معينة، يقول انا نصراني انا يهودي، او حتى يقول انا كافر مطلقا، او يلبس الصليب او كذا، كفر بالله سبحانه وتعالى. بس في حالة تقية مش هنقدر نحكم عليه بالكفر، هيبقى الامر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هو عارف ايه الحدود اللي لو اظهر فيها الموافقة هيسلم، بالزيادة عن كده ده يبقى بينه وبين الله احنا مش هنحكم عليه فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. الله سبحانه وتعالى يحذركم انه يعلم ما في قلوبكم، ويحذركم انه يقدر ان يوقع بكم فيما تكرهون، ولو لم يفعل هذا او ذاك في الدنيا فإليه المصير، فتعود إليه لتحاسب. ده الفرق بين التقية والإكراه. يجوز فعل أي حاجة للتقية، الشرط هو يكون يخاف بطش الكفار ويكون في سلطان. يعني هو يغلب على ظن ان هو هيوقع بهم الشر وهو فعلا في سلطان لهم. يعني مثلا واحد يقول دلوقتي هيظهر النصرانية، ليه يا عم هتظهر النصرانية؟ يقول لك علشان خاطر النصارى ما يخطفونيش، يحطوني في الدير وياكلوا الاسد ياكلني، ولا يرموني الاسد من الاصول بتاعتهم ويفترشني. هو يخاف لكن خوف غير معتبر. ليه خوف غير معتبر؟ لم تجربه العاده، النصارى مش كل يوم بيخطف واحد مسلم يحبسوه للاسف، خلاف واحد تاني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاف واحد تاني بيظهر الكفر بيظهر لهم الكفر، وهو عارف ان هو لو اظهر الاسلام، هو كان من ملتهم اصلا، فلو اظهر الاسلام هيعملوا فيه كده. لا، واحد تاني من ملتهم اصلا وليس تحت سلطانهم، يقدر يهرب، يقدر يبعد عنهم كده. احنا انتهينا من باب الولاء والبراء. الباب ده فيه اكثر من مبحث. المبحث الاولاني مسألة النصرة. مسألة النصرة من المسائل اللي بيشنع فيها دلوقتي تشنيع شديد جدا، ومن المسائل اللي بيحصل فيها نوع من التراجع والتنازل لإرضاء الكفار. من أغرب صور التنازل اللي كان في الشيخ صلاح الفوزان، ليه بصورة صغيرة كده اسمها الولاء والبراء، كان ذاكر فيها ان من الولاء المكفر للكفار، ولاء الكفار اللي يجعل صاحبه يكفر، هو إعانة الكفار. جه لما حصل الأمريكان دخلوا في السعودية، حصلت تفجيرات ضدهم بقى، الرياض والخبر ومش عارف ايه وكده، نزلت الطبعات الجديدة بتاعت الكتاب ما فيهاش كفر. لذلك كان الشيخ صالح الشيخ كان ليه شرح فتح المدينة، كان بينظر فيه المسألة دي، ان معونة الكفار كفر، إعانة الكفار على حرب المسلمين كفر. برضه بعد ما حصلت التفجيرات ديت طبع الكتاب بتاعه مع حذف الجزء ده. فنقول ديت من الابواب اللي بيحصل فيها تنازل كبير جدا، مع بقى التهييج ضدنا بالايات او باقوال المفسرين في الايات دي. مفسرين بعضهم او كتير منهم، رغم هو التفسير اللي ذكره هنا في صحيح البخاري، البخاري اورده كسبب نزول القصه، لذلك ابن جرير الطبري هو شيخ المفسرين اورده في سبب نزول الايه. لكن في اقوال ثانيه للمفسرين، كثير مفسرين عليها ان الايه ديت لم تنزل في اناس كفروا، او ان هم كان سبب كفرهم الرده، ان هم ارتدوا قبل، كانوا يعني ارتدوا في مكه قبل ما يخرجوا مع المسلمين، مع المشركين ضد المسلمين. فبيشنع بالاقوال دي، رغم المساله زي ما ذكرنا هي مساله اجماعيه. في مسألة الطاعة والمتابعة، دي بيتعلق فيها بعد تاريخي كبير جدا، وهو بداية ان الكفار قدروا ان هم يوجدوا لنفسهم، الاستعمار قدر ان هو يوجد لنفسه في بلاد المسلمين حكومات تابعة. انجلترا خرجت، فرنسا خرجت من بلاد المسلمين، ومع ذلك الحكومات اللي موجوده تصنع بلاد المسلمين اسوأ من هم كانوا بيصنعوا. ده ايضا ناتج عن الطاعه والمتابعه. مساله الهجره كان فيها طبعا فكره التكفير والهجره. مسألة الاستعانة كان فيها الفتنة بتاعت حرب الخليج. البيع والشراء فيها مشكلة المقاطعة، وجوب المقاطعة وغير ذلك. عليه الصلاة والسلام. الانتفاع بما عندهم، طبعا من الطاعة والمتابعة في مسألة الجنسية، الحصول على الجنسية، الحصول على الجنسية من الكفار، واحد رايح ياخد جنسية أمريكية، واحد رايح ياخد جنسية بريطانية، ده من الكفر ولا مش من الكفر؟ ده من التشبه المحرم أو الولاية المحرمة ولا لأ؟ مسألة الإسلام اللي عندهم، مسألة التزوج الكتابية، ومسألة الإكراه والتقية. طبعا الإكراه احنا اتكلمنا عن الأبعاد الفكرية اللي فيها لما كنا بنتكلم في رسالة الأمر بالمعروف. كل ديات مباحث حساسة جدا. وسموها القضايا السخنة، هي من القضايا السخنة. فأنا مش عارف هل نقسموا القضية ديت على كل واحد، كل واحد ياخد حاجة من الحاجات ديت يعمل لنا فيها بحث، ولا كلكم تشتركوا في أبحاث في بحث القضية ديت، أو أنتوا تقسموها مع نفسيكم. المهم إن ديت كلها قضية، أو أنتوا تدوروا على الشبهات اللي موجودة ونقعدوا قاعدة يبقى فيها طرح الشبهات ديت ورد. احنا هنعمله كده على فكرة في الحاكمية، لأن الحاكمية أسهل قضية موجودة، بس دي هنشرحها بالتفصيل إن شاء الله. فالمهم دول دي كلها قضايا سخنة، ومحتاجة إن يبقى الواحد مننا هاضمها كويس جدا عشان يعرف يعني يحافظ على منهجه ويحافظ على نفسه من الشبهات اللي عمالة تطلع كل يوم. فهو رأيكم في هذا الباب، وقولوا لي عايزين تعملوا ايه. قدامكم 3 حاجات، كل واحد ياخد قضية يبحثها لنا، يبحثها لنا على ان هو هيعرف اعتقاد اهل السنة مذكور هنا، هيعرف المشاكل اللي فيها ايه، هيبحث لنا في الرد على المشاكل ديت ونجيبها لنا. النقطة التانية ان انتوا تعملوا بيسموها ورشة عمل، كل 3 4 منكم ياخدوا الحتة دي، انا اجمع الشبهات وانا اجمع القضايا وانا اجمع مش عارف، كل واحد كل مجموعة هتجمع حاجة وفي الاخر تركبوها على بعضيها وتعملوها اساس. الحاجة التالتة تتفرغوا انتوا لجمع الشبهات في المسائل دي، وفي الاخر نقعدوا قاعدة نرد على الشبهات كلها مرة واحدة. فشوفوا انتوا هتفكروا في ايه يعني، وبلغوا الشيخ حلمي ان شاء الله وترد عليه. الغياب بقى الشيخ حلمي بعد اذنك بتاع الدورة اللي فاتت دي، بتاع المدة اللي فاتت دي، راح فين؟ كان مش عارف كده ما جاش، ولا مش عارف كده كان هيجي. طيب هي نسبة الغياب قد ايه؟ زي ايه عذر قهري؟ احنا اتفقنا عذر قهرية هتبقى السفر، هتبقى الشغل والمرض، دي الاعذار القهرية. الاخ اللي غاب اكتر من مرتين اللي غير الاثنين دول، خلاص احنا ما بناخدش الغياب في الامن كده. احنا بنصيح الغياب ده من 2 سنين كده، متسألناش إن هو هيقع في النص. اللي غايب أكتر من مرتين، اللي غايب مرتين خلاص، اللي غايب أكتر من مرتين هيقسم على العذر اللي هو كان موجود إن ده عذر قهري، ده كان عذر قهري مفيش أي سبيل، واللي مش كده يتصفى المجموعة، يتصفى المجموعة خالص. البحث اللي ما جابش البحث خلاص ما كملش معاك. الامتحان ان شاء الله المره الجايه اللي مش هينجح في الامتحان خلاص هيكمل معاك. اللي غير اكتر مرتين هيقسم بالله ان دي كانت اعذار قهريه، اقسم بالله خلاص. الكلام ده إخوة وأخوات، ماشي الكلام ده إخوة وأخوات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.